السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم وبياكم، واجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فليتق الله كل إنسان من أن يوقع الظلم على أحد من الناس، وليتذكر أن الله يراه ويسمعه، أن الله يراه ويسمعه وقادر على أن يعاقبه سبحانه وتعالى. ولكن إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فنتقي الله تبارك وتعالى في من نستطيع أن نظلمه، فنمتنع عن الظلم حتى ننال الرضا من الله سبحانه وتعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه وهو أبو مسعود الأنصاري يضرب خادما له، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يذهب روحك، يأخذ أمانتك، يفقرك، يعلك، أي شيء، لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. فالتفت يقول: فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما إنك لو لم تعتقه لكان نصيبك من النار. فالقصد أن الإنسان قبل أن يظلم ليفكر ما جزاء الظلم ثم ما جزاء العدل. فإذا عرف جزاء الظلم خاف، وإذا عرف جزاء العدل رجع، فيعيش بين الخوف والرجاء. فليتقي الله جل وعلا كل إنسان منا. والظلم محرم مع كل أحد حتى مع الكافر. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن إلى قوم كفار، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال له بعد ذلك: إياك والظلم، فإنه ليس بين الله ودعوة الظالم حجاب أبدا. حذره من الظلم مع من؟ مع كتابيين. فإنه ليس بين دعوة الظالم وبين الله حجاب. فالإنسان يحذر إذا كان الأمر كذلك. ولذلك قيل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عاقبة، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فليحذر الإنسان من الظلم، ونسأل الله تبارك وتعالى لا يجعلنا من الظالمين، بل نتقي الله دائما، وأن يجعلنا ممن يعدلون في الناس. وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.